الله يا شيخ، القراءة في الماء والنفس فيه هل هو جائز؟ القراءة من المريء؟ نعم. نعم، هذا فعله السلف رحمه الله، فعله السلف، ولعل له أصلا من كون الرسول عليه الصلاة والسلام عند النوم ينفض بيديه ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات،